بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا لا منتهى له دون علمه ولا أجر لقائله إلا عفوه ورضاه. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بحمدنا إياك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحباب الكرام، نرحب بكم في هذه الليلة المباركة في الثامن من شهر جماد الآخرة لعام 1413 للهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة أيها الأحباب الكرام، نتدارس كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على أحوال السلف الصالح، لأن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، ولن تعود هذه الأمة إلى مجدها وكرامتها وعزتها وسؤددها والمكانة التي كانت عليها حتى تقتفي أثر كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم أيها الأحباب الكرام مع موضوع عظيم كبير، هذا الموضوع يستمد أهميته ويستمد عظمته من خلال صاحب هذا الموضوع والشخصية التي سوف نتحدث عنها وسوف نتكلم فيها. إنها شخصية لها مكانة عظيمة في التاريخ، إنه من أولئك الرجال الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هو من أولئك الرجال الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وسبحان الله، نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي بلفظ الرجولة، هذه الصفة العظيمة التي افتقدها اليوم كثير من الذكور، عندما يذكر الله سبحانه وتعالى الذكور يذكرهم عند قذارة الدنيا ووسخ الدنيا وهو المال، فيقول جل ذكره: للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر الرجال يذكر المواقف العظيمة، فيقول جل ذكره: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يدعو إلى الله، يحذر نبي الله من أولئك الكفرة الملاحدة الذين يريدون أن يدمروا الإسلام ويبيدوا الإسلام ويبيدوا أهل الإسلام. من هو صاحبنا في هذه الليلة؟ إنه رجل اهتز لموته عرش الرحمن جل في علاه. تصوروا أن يهتز عرش الرحمن لرجل من الرجال. والذي يقرأ هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر صاحبنا هذه الليلة وهو سعد بن معاذ، فيقول: اهتز لموته عرش الرحمن، ثم لا يقف عند هذا الحديث ليعرف السر والأمر الذي أدى إلى أن يهتز عرش الرحمن. هو رجل بعيد عن معرفة الحقائق. الذي يقرأ هذا الحديث يجب أن يدرس هذه الشخصية، ويجب أن يعرف من هو هذا الرجل الذي اهتز لموته عرش الرحمن جل في علاه. إنه سعد بن معاذ. لذلك يقول محمود شلبي صاحب كتاب حياة سعد بن معاذ، يقول في المقدمة كلمات عجيبة يا أخوة، أنقلها إليكم حرفيا. يقول: إذا أقبلت على سعد بن معاذ ترفع مستوى فكركه، لابد أن يرتفع مستوى الفكر ليستوعب حقيقة هذا الرجل العظيم، لأنه شخص ليس بالشخص العادي. أن يهتز عرش الرحمن، وسوف نذكر صفة العرش الذي اهتز لهذا الرجل العظيم، إذا سوف تعرفون أنه لابد أن يرتفع مستوى فكر الإنسان ليعرف هذه الحقيقة. يقول: فارفع مستوى فكرك فإنه موجة مقدسة شعت في الأرض إلى حين ثم أفضت إلى ربها، فاهتز عرش الرحمن لموتها، ومن كان هذا شأنه كان حريا أن تفكر ثم تفكر في حقيقته. فمن الناس من يولد ويموت وهو لا يساوي بعرة بعير، نعم والله، من الناس من يولد ويعيش 100 سنة وهو لا يساوي بعرة بعير ولا يساوي عند الله جناح بعوضة، ومنهم من يولد ويموت وهو يساوي من في الأرض جميعا، لا تعد حياته في الإسلام 4 سنين ولكن الزمان ليس بمدى امتداده، ولكن بكم كان فيه من مواقف خالدة. سعد بن معاذ سيد الأوس سجل له صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، عاش سيدا ومات سيدا ومشى في جنازته 70,000 ملك. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لماذا هذا الموضوع يا أخوة؟ لأني كما قلت حري بالدراسة. أن يهتز عرش الرحمن لشخص من الأشخاص، لا بد أن نعرف سيرة هذا الرجل، لأن أولئك الرجال أيها الأحباب الكرام هم الذين غيروا وجه الدنيا وغيروا مجرى التاريخ. كانت الأمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تعيش في ضياء وتعيش في انحراف وتعيش في شتات، معصية لله وانحراف عن المنهج وعن الطريق المستقيم، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فأخرج أولئك الرجال الذين غيروا وجه الدنيا وغيروا مجرى التاريخ. تصوروا، وقد كررنا مرارا يا أحباب، أن أولئك الرجال يهتز لأحدهم عرش الرحمن ويذكر الثاني في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى فيتلفظ الله سبحانه وتعالى باسمه، والثالث تصافحه الملائكة في الطرقات، يمشي في الطريق فتصافحه الملائكة ويصافحهم. إنه عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. من رب هؤلاء الرجال؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ويقول سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الآية: عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ. وعندما تعرفون حقيقة العرش يا أخوة وعظم العرش، ستعرفون عظمة هذا الصحابي والمكانة التي حصل عليها رضي الله عنه وأرضاه. ففي الصحيح الذي أخرجه ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. 8 من الملائكة يحملون عرش الرحمن، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، ويهتز العرش لموت هذا الإنسان. ثم يقول أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. هذا الكرسي الآن تعرفون عظم هذا الكرسي فتعرفون عظم العرش. والكرسي شيء عظيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذه السماوات السبع بالنسبة لكرسي الرحمن سبحانه وتعالى، الكرسي يحمله العرش، هذه السماوات كأنها دراهم بالنسبة للكرسي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن مسعود أن السماوات السبع ما بين السماء الأولى والثانية 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، ثم بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والبحر 500 عام، وأن عرش الرحمن على الماء، وأن الله فوق العرش، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. عظيم جدا هذا العرش، ويهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. الآن تعالوا نتعرف على هذا الرجل العظيم وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ما اسمه؟ اسمه كما جاء في الإصابة هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري. إذن هو أنصاري من الأنصار. وما أدراكم من الأنصار يا أخوة؟ الأنصار أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، هم المهاجرون، أكرم الخلق عند الله، لأنه ما انتشر دين الله وما عز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بفضل الله، ثم أولئك الرجال من المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، واسمعوا إلى هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعن عدي بن ثابت قال: سمعت رسول الله، سمعت البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فما بال أولئك الذين يسبون الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أشرف الخلق وأكرم الخلق، ويعيشون بيننا ويأكلون من طعامنا ويتنفسون هواءنا، ثم يسبون أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأنصار تحمل صبي لها، فكلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خاطبها قائلا: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، إنكم أحب الناس إلي. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. الأنصار أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي خلق. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمر على مجموعة من الأنصار جالسين في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، يمر أبو بكر وإذا بمجموعة من الأنصار يبكون، فلما سألهم عن سبب بكائهم قالوا: خوفا من أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفقد مجالسته ومكالمته والحديث معه والاستئناس به صلى الله عليه وسلم. فنقل الخبر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد عليه المرض، فقام يعصب رأسه صلى الله عليه وسلم وارتقى المنبر، وكانت آخر مرة يرتقي فيها المنبر صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: أيها الناس، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، أي بطانتي وخاصتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وكذلك يتجلى الحب الأعظم والأكبر. فعن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حميد في المنتخب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه جل في علاه في حنين أعطى بعض الناس من الصحابة أعطاهم الغنائم وترك الأنصار، فوقع ذلك في نفوسهم، حزنوا وأخذوا يتعاتبون فيما بينهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعطي هؤلاء وهم الذين تقاطرت سيوفهم من أجل دين الله، تتقاطر دم من رؤوس الكفر والملاحدة من أجل دين الله ورسول الله، ثم يتركهم ويعطي هؤلاء؟ والنبي ليس بظالم صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطى ليؤلف قلوب أولئك لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، وكان داعية فطنا صلى الله عليه وسلم، يعرف القلوب ويعرف كيف يدخل إلى الناس ويعرف كيف يجذبهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. لأن من الناس من لا يدخل إلى الدين إلا إذا أغريته بالمال وأعطيته ثم بعد ذلك تؤلف قلبه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبأ فخرج على الأنصار، خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. قالوا: الذي بلغك يا رسول الله، الذي بلغك هو الذي قلنا، ما نكذب. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. قال: ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قولوا: أنا أعرف ما في نفوسكم، أعرف الكلام الذي تريدون أن تقولونه لي، أعرف الذي يدور بينكم، ألا تجيبون؟ قولوا: أتيتنا طريدا فآويناك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الأمر، قولوا: أتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا خائفا فأمناك. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم، يقول كلاما يهز المشاعر، كلام تقشعر منه الجلود، كلام تدمع له العيون، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبقر أو البقران، يعني البقر، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبقر وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخلونه بيوتكم؟ والله لو أن الناس سلكوا واديا أو شعبة لسلكت واديكم أو شعبتكم، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن هم موعدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، هناك حيث يشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، يلقون جزاء عملهم ونصرتهم لدين الله ولمحمد صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم سعد بن معاذ؟ هذا الرجل العظيم الذي اهتز لموته عرش الرحمن، جاء في الاستيعاب للقرطبي أنه أسلم في المدينة بين العقبة الأولى والعقبة الثانية، على يد من يا أخوة؟ على يد السفير الأول، أول سفير في الإسلام، من هو؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الداعية، هذا ما جلس في المدينة وفي مسجد رسول الله، ما جلس في مكة وفي المسجد وفي بيته يدعو الناس لكي يأتون إليه ويؤمنوا، لا، قال: هذا الأمر ما ينفع، أن نجلس نحن ويأتينا الناس، ما يأتينا أحد، نحن الذين نذهب إليهم، نجاحبهم، ندعوهم إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الفرص لأن تأتي القوافل ليخرج لها هو في الطريق ويدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، ما جلس، ما انزوى في زاوية وظن أن الأمة سوف تأتيه إلى المسجد وتؤمن به، لا، خرج إلى الناس يدعو إلى الله، ينشر دين الله، ولا يخاف ولا يستحي، لأنه على الحق صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب مصعب إلى المدينة في بيت أسعد بن زرارة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ممن دخل الإسلام قلبه هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. كم عمره عندما أسلم؟ 31 سنة يا أخوة. متى استشهد؟ عمره 37 سنة، 6 سنوات، 6 سنوات فقط عاشها في الإسلام. والذي يتخيل هذه الفترة الزمنية القصيرة، ماذا فعل حتى يهتز عرش الرحمن؟ ست سنوات، ولكنه قدم أعظم الخدمات لدين الله سبحانه وتعالى. له مواقف عظيمة سوف أعرضها بعد قليل، مواقف والله العظيم يا أخوة لو رجل واحد يقف هذه المواقف لرأيتم كيف يعز دين الله سبحانه وتعالى. ست سنوات في الإسلام، الآن تعال يموت الواحد منهم عمره 100 سنة وإذا بالجرائد على الصفحة الأولى مات رحيم الفن العربي، قضى 60 سنة في خدمة الفن العربي والأغنية واللحن المجيد. أي حياة هذه؟ أن يعيش 60 سنة هذا بالألحان وبالأغنية، ولا يعتز اللاعب من اللاعبين ثم يقولون وقضى في الملاعب 15 سنة وروى المستطيل الأخضر بعرقه ورفع كذا وكذا من الكؤوس وسجل كذا وكذا من الأهداف، ما تفيده هذه عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قدم لدين الله؟ ماذا قدم لنصرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآن الناس تثني أعمارها كلها في الدنيا يا أخوة، في ملذات الدنيا، في شهوات الدنيا، ولكن سعد 6 سنوات فقط في الإسلام، ويشهد 3 معارك من أعظم المعارك الإسلامية التي غيرت مجرى التاريخ ووجه الدنيا، بدر وأحد والخندق رضي الله عنه وأرضاه. سمع بقدوم مصعب إلى المدينة فمضى إلى بيت أسعد بن زرارة فسمع الكلام فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ينقل كما في الإصابة ابن حجر ينقل عن ابن إسحاق يقول واصفا قولة سعد عندما أسلم، خرج إلى قومه إلى أمه إلى أبيه إلى أهله جميعا فقال لهم اسمعوا، كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا، فأسلموا. يقول والله ما أمست المدينة إلا وما بقي رجل ولا امرأة في دار عبد الأشهل إلا أسلموا، ما أمس المساء إلا وأسلمت القبيلة كلها استجابة لهذا الرجل العظيم، لأنه كان محبوبا عند قومه. والإنسان إذا أراد أن يؤثر بالناس، والداعية إذا أراد أن يستجيب له الناس لابد أن يكون محبوبا وثقة ومؤتمنا حتى يطيعه الناس ويتبعوه ويصدقوا كل كلمة يقولها. مواقف خالدة، أول موقف لهذا الرجل العظيم يا أخوة، والذي أعتقد والله أعلم أنه السبب الرئيسي الذي جعل له هذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى. في غزوة بدر عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة لكي يستولوا على قافلة لقريش تريد أن تمر من طريق المدينة ليكسروا شوكة قريش التي طردت النبي، سرقت الأموال، حتكت الأعراض، فعلت ما فعلت بالمسلمين، ولكن تفر القافلة وتنزي القافلة ويأتي أمر الله القتال في أول معركة في تاريخ الإسلام، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يستشير عليه الصلاة والسلام، يريد أن يستشير أولئك الرجال العظام، فيتكلم أبي بكر ويتكلم عمر ويتكلم أبو عبيدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع من الأنصار. لماذا؟ لأن الأنصار كان العهد بينهم وبين رسول الله أن ينصروه داخل المدينة، خارج المدينة ما عهدوا على ذلك، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمنعوه في خارج المدينة، ولكنهم رجال هم يريدون جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين، هم يريدون جنة الله ويريدون الشهادة في سبيل الله، يريدون أن تسيل الدماء وتتقطع الأيادي وتتكسر الرؤوس من أجل الله فيدخلوا هذه الجنة العظيمة، لأنهم يعلمون أن الإسلام ما يأتي بالهين، التمكين ما يأتي بالسهل، الجنة ما تأتي بهذه السهولة التي يتصورها الآن كثير من الناس، فضيعوا حدود الله وابتعدوا عن منهج الله وقالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم نحن أهل السنة والجماعة نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن أليس للا إله إلا الله شروط؟ أليس لها أعمال؟ أليست لها أمور يجب أن يقوم بها الإنسان فيدخل الجنة؟ ثم ذلك الذي يريد أن يدخل الجنة بهذه الكلمة ولا يعمل، هل يستطيع أن يتحمل عذاب الله في النار قبل أن يخرج منها ويدخل إلى الجنة؟ أقل أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع تحت قدمه جمرتان يغلي منها دماغه، من يتحمل؟ من يتحمل هذا الألم؟ من يتحمل هذا العذاب؟ فقال: أشوروا علي أيها الناس. فعلم سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم ويريد أن يسمع منهم، فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا؟ قال: نعم أريدكم يا سعد، أريدكم يا معشر الأنصار، أريد أن أسمع منكم. فقال: يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك. اسمعوا إلى الكلام يا أخوة، كلام يهز المشاعر. يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله على بركة الله، امض لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. فلا والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. أفلا يهتز العرش بمثل هذه الكلمات العظيمة؟ تصوروا لو أن سعد والأنصار ابتعدوا عن المعركة، النصر من الله لا محالة، ولكن كيف سيكون الحال؟ الثبات في وقت الشدائد هو من صفات الرجال، لذلك يهتز عرش الرحمن لمثل هذا الإنسان العظيم الذي يتكلم بهذا الكلام. واستبسل ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة أحد، عندما انكشف الجيش الإسلامي وغار عليهم المشركون، وكان هو قد وقف رضي الله عنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموقف آخر في الخندق، وهو الموقف العظيم، وهو الموقف الذي مات فيه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الموقف الذي تشهد الدنيا كلها بعظمة هذا الموقف الذي وقفه رضي الله عنه وأرضاه. الخندق في شوال في السنة الخامسة من هجرة، وأنقل لكم ما نقله ابن كثير في البداية والنهاية عن الإمام أحمد في روايته في المجلد الثالث في صفحة 123 عن عائشة رضي الله عنها، وأتيكم بالقصة باختصار يا أخوة. تقول: كنت أسير وإذا بي أسمع صوتا من خلفي، وإذا به سعد بن معاذ وقد لبس درعا متوشحا سيفه وقد خرجت أطرافه من هذا الدرع، وهو ماذا يقول؟ يقول: لبث قليلا لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل. هذا كان نداؤهم، هذه كانت أناشيدهم، ولنقل هذه كانت أغانيهم، هذا هو غناؤهم، غناء الحرب. يقول: لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما بأس بالموت أو ما أجمل الموت إذا حان الأجل. نعم، إنه من الذين قال عنهم الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويحفر الصحابة الخندق، وتتجمع الأحزاب، وتخون بني قريظة لعنهم الله، يخونون محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطوه العهود والمواثيق على أن لا يدخلوا هذه الحرب ولا يساعدوا أحدا ضده صلى الله عليه وسلم. ويأتيه سهم من حبان بن الإرقة، وهذا اسم أمه، هذا لعنه الله، هو الذي ضرب سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فأصاب أكحله، والأكحل هو عرق في اليد، وأنا نظرت في القاموس في الحقيقة ما عرفت أين يكون، الذي يعرف يعني يخبرنا، ولكن هو عرق في اليد، ضربه هذا حبان بن العرقة، وهذا اسم لأمه لأن أمه كانت تضع طيبا جيدا وجميلا فكانوا يسمونها العرقة. ضربه ضربة بسهم في يده في أكحله فتفجر الدم وسال الدم منه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه مستجاب الدعاء. رفع يده إلى الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وكان حلفاءه يا أخوة وكان حليفهم في الجاهلية أهله يحبهم ويحبونه، هذا في الماضي كان حلفاءه، قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهؤلاء القونة الذين خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله سبحانه وتعالى ريحا على المشركين، وهذه الريح هي التي أبعدتهم وطردتهم وخوفتهم، ورجعوا أذلة صاغرين، وانفك الحصار ورجع الأحزاب، ولم تحدث تلك الحرب التي تصورها أهل قريش والمجموعات التي ساندتهم وأرادوا من خلالها كسر شوكة الإسلام، ولكن الله كسر شوكتهم رضي الله سبحانه وتعالى. فماذا يحدث؟ يسيل الدم من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا له خيمة في المسجد لكي يزوره صلى الله عليه وسلم، لأنه يحبه، كان يريد قبل أن يدخل إلى الصلاة ينظر إليه ويسلم عليه، وهو خارج من المسجد ينظر إليه ويسلم عليه، فتضرب له الخيمة. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم يلقي ثياب الحرب ودرعه ويغتسل صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يأتي الآن؟ تصوروا من جاء. ينزل جبريل ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفض الغبار عن رأسه، هذا جبريل ينفض الغبار عن رأسه، فيقول: يا رسول الله، أوضعت سلاحك؟ انتهت الحرب؟ أتظن أن الحرب انتهت؟ أتضع السلاح؟ والله إن الملائكة ما وضعت السلاح حتى الآن. قل يا رسول الله واذهب إلى بني قريظة، تترك هؤلاء الخونة يذهبون إلى صياصيهم وهم الذين خانوا الله ورسوله وخانوا الدين وخانوا الإسلام. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ويذهب وينادي الناس ويقول: لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة. ويذهب المسلمون ويحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 يوم يا أخوة، يحاصرهم عليه الصلاة والسلام 25 يوما، ثم يقول لهم: على حكم من تنزلون الآن؟ انتهى خلاص، على حكم من تنزلون؟ من تريدون أن يحكم فيكم؟ لن نسامحكم هذه المرة لأنكم خونة، والخائن يا أخوة لا يسامح ولا يثق به ولا يعطى العهود والمواثيق لأنه خائن. الآن العرب في مؤتمرات الاستسلام يذهبون إلى اليهود يريدون أن يجعلوا معهم صلحا من أجل أن يتعايشوا معهم معايشة سلمية، لأن هؤلاء ما قرأوا التاريخ أصلا، ما قرأوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم مع اليهود وماذا فعلوا بالإسلام وماذا فعلوا بالمسلمين. فذهب حكامنا اليوم يستجدونهم، حكامنا يركضون وراءهم، واليهود يغلقون بوجوههم الأبواب، وحتى الآن ما وصلوا إلى شيء. سنة الآن، سنة ما وصلوا إلى شيء ولن يصلوا إلى شيء، لأن الله سوف ينصر عباده والنصر لن يكون بهذه الطريقة. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، لأنهم يظنون أن سعد سوف يلين وسوف يرضى بأقل الحكم لأنه كان حليفهم، ويؤتى به رضي الله عنه وأرضاه على حمار وقد كان جرحه قد برئ لأنه دعا الله وكان الدم يسيل، فلما دعا الله التأم الجرح وما سال قطرة من الدم. ثم ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، إنهم رضوا بحكمك. ويأتي قومه فيقولون: يا سعد، حلفاؤنا، هون، خفف. فقال: نعم نعم، آن لسعد أن لا تأخذه لومة لائم، اليوم آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فقال: يا رسول الله، إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم مقاتليهم، أن يقتل مقاتليهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. يقتل الرجال الذين قاتلوك وتسبى النساء وتقسم الأموال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لقد حكمت بحكم الله من سابع سماء. هذا حكم الله يا سعد، هذا هو الحكم الذي أراده الله، حكمت به أنت الآن. لقد حكمت بحكم الله من سابع سماء، فقتلوا عن بكرة أبيهم. قالوا كانوا 400، وقالوا كانوا 500، والذي أكثر قال أنهم كانوا 900 رجل. فلما انتهى الأمر وحفرت لهم الخنادق وقتلوا جميعا عن بكرة أبيهم، اسمعوا دعوة سعد مرة أخرى، ماذا يقول؟ قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب مع قريش، إن أبقيت شيئا فأبقني لها. يا رب، إذا كانت هناك حروب مع قريش فلا تقبضني إليك، وإن كنت قطعت الحرب بينهم وبينه فاقبضني إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: فانفجر جرعه وسال الدم، لأن انتهت الحرب، خلاص انتهت الحرب. وبعد أن التأم الجرح ودعا بهذه الدعوة، تقول: ما انتهى من الدعوة إلا وجرحه ينفجر وينزف دما، رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ إلى قبته التي في المسجد التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ودخل عليه أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم: والله لإني أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر. يبكون عليه رضي الله عنه وأرضاه. فيقول لها علقمة: يا أماه، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: النبي ما دمعت عينه لأحد، وإنما أراه آخذا بلحيته كأنه متحسرا عليه، رضي الله عنه وأرضاه. ويموت ليلا رضي الله عنه وأرضاه، وينقلها بكل تصوير دقيق ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الرابع صفحة 127، وارجعوا لها يا أخوة، عجب عجاب. ينقلها عن ابن إسحاق فيقول، اسمعوا يا أخوة، يقول: في الليلة التي قبض بها سعد بن معاذ رضي الله عنه، يقول: إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة من استبرق، فقال: يا نبي الله، من هذا الذي مات ففتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فسمع النبي هذا الخبر فخرج من بيته يجر ثيابه، وإذا بسعد بن معاذ قد مات رضي الله عنه وأرضاه، وفاضت روحه إلى الله جل في علاه. بل يقول الحافظ البيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ قد مات، فجلس صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن، فبينما هو جالس إذ قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. فقال الناس: سبحان الله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. فقال الناس: الله أكبر الله أكبر. ثم قالوا: ما الخبر يا رسول الله؟ ما الذي حدث؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: عجبت لهذا العبد الصالح، شدد عليه في قبره حتى فرج عنه. لا إله إلا الله. نعم، إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يقول الشاعر من الأنصار، يقول: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، لأنه كان يكنى أبي عمرو رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأت أمه جنازته وهي تحمل، وتصوروا أنه عندما مات يا أخوة نزل 70,000 ملك من السماء، 70,000 ملك ينزلون لهذا الرجل العظيم الكريم بالمواقف العظيمة في الإسلام، يحملون جنازته ويشيعون جنازته. فلما رأت أمه كبيشة بنت رافع ابنها يحمل على النعش، ماذا قالت؟ قالت: ويل أم سعد سعدا، صامة وجدا وسؤدد ومجدا وفارسا معدا شد به فشدا يقدها ما قدا. تنجب ابنها فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ. هذا الذي يفجع به الناس، هذا الذي يستحق أن تسيل دموع الأمة كلها من أجل موته رضي الله عنه وأرضاه. أما الذي يموت في الغناء وفي الكرة وفي الملاعب وفي الأسواق وملاحقة النساء والعاهرات التي في الشوارع متبرجات كاسيات عاهرات، والله هؤلاء والله لا تتحرك فينا شعر لموتهم، بل أصلا نفرح بأن خلصنا الله سبحانه وتعالى من مصائبهم ومكائدهم وحروبهم على دين الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية أنه توفي في أواخر ذي القعدة وأوائل ذي الحجة سنة 5 والله أعلم، بشارة طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لموت سعد بن معاذ، لسعد بن معاذ رضي الله عنه. فعن أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير، ما يلبس الحرير. فتعجب الناس، تعجب من نعومة الملمس وطيبة الخام والنعومة الراقية في هذا القماش. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتعجبون منها؟ والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن منها. لا إله إلا الله، أفلا يستحق؟ بلى والله يستحق. ويقول أنس رضي الله عنه لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته، خفيفة جنازته، وقالوا أكيد ما خفت الجنازة إلا لأنه حكم حكما جائرا في بني قريظة. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء ما يفهمون، لقد كانت الملائكة تحمل معكم جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يرفيه حسان بن ثابت رضي الله عنه فيقول لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيني أن تفيض على سعد قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون ذوار الدمع دائمة الوجد على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تكو قد وعدتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد عبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والمجد بحكمك في حي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي. نعم، ما عرف المجاملة وما عرف أن يداهن لأنه كان حليفهم، وإنما حكم بحكم الله سبحانه وتعالى من سابع سماء. 6 سنوات في الإسلام وفي دين الله سبحانه وتعالى، ولكنه قدم أعظم الخدمات لدين الله وقدم أعظم الأعمال لدين الله سبحانه وتعالى. قضى 6 سنوات في طاعة الله، في قيام الليل، في العبادة، في الصدقة، في القتال، في الدفاع عن دين الله وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اختاره الله سبحانه وتعالى شهيدا عنده. هكذا فلتكن المواقف يا أخوة، وهكذا فلتكن الرجال، وهكذا فليقرأ التاريخ، وهكذا فلتقرأ التراجم. فوالله ما تقرأ ترجمة من تراجم الصحابة إلا وتحس في صغار في نفسك. من نحن؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ ماذا قدمنا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمنا لهؤلاء الناس؟ ماذا قدمنا لمستقبل الدين الإسلامي؟ ماذا قدمنا لتمكين دين الله على هذه الأرض؟ اقرأوا السير يا أخوة، اقرأوا تاريخ الصحابة، اقرأوا مواقف الصحابة، فتعرفون كيف انتصر دين الله. سوف تعرفون الحقيقة التي من أجلها مكن الله لدينه، سوف تعرفون الحقيقة التي أعز الله سبحانه وتعالى بها دينه. كيف اعتز الدين وكيف انتصر الدين وكيف انتشر الدين؟ بمواقف أولئك الرجال. هذا سعد بن معاذ. فمن الذي خلف؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتبعوا كل الملذات، ضيعوا الصلاة، الأذان يؤذن والناس لاهية في الأسواق. سبحان الله، الآن نظرة سريعة، يؤذن أذان العشاء إن شاء الله وتنظرون نظرة سريعة في الشوارع، تقام الصلاة وتعرفون حجم الناس والسيارات التي تسير في الشوارع. سبحان الله، كأن الناس يهود أو نصارى، ليسوا مسلمين. الذي يسير في الشارع الآن والأذان يؤذن ثم تقام الصلاة ثم يصلي الإمام ثم يسلم ثم تخرج الناس من المسجد وهو لا يدخل إلى المسجد، ما هذا؟ تتعجب أنت، هذا مسلم أو يهودي أو نصراني؟ تتقصى الحقائق وإذا به مسلم. أي ابتعاد عن الدين هذا؟ أي ابتعاد عن بيوت الله، عن سنة رسول الله، عن كتاب الله جل في علاه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن في فرصة، هناك فرصة للتوبة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. المهم أنا ما ذكرت الآية. المهم يا أخوة، نقول بأنه هؤلاء الرجال وقفوا مواقف عظيمة من أجل دين الله، فيجب علينا يا أخوة ألا نقرأ التاريخ ولا نقرأ سير الصحابة من أجل الاستمتاع. هي نعم والله تجعل في القلب حماسا ما بعده حماس، ولكن كما يقول أحد الأخوة، تأتي الناس إلى المساجد وتصلي وتتحمس مع الخطبة، وإذا خرجت من باب المسجد واشترى صندوق طماطم نسى كل شيء، نسى كل ما قاله الإمام. والله سبحان الله، ما في يا أخوة عيش وهم لدين الله سبحانه وتعالى. نقول يا أخوة، دين الله بحاجة إلى وقفة صارمة جازمة صادقة من أجل أن يعود إلى أمجاده مرة أخرى. نعم يا أخوة، يجب أن يعود الناس إلى بيوت الله وإلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي بهم؟ هل يأتون؟ هم لم يأتوا، لأن بعضهم ما عنده أصلا اقتناء بأن يأتي إلى المسجد، فكيف يصل؟ بأن نخرج نحن إليهم وأن ندعوهم إلى الله وإلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. على الأقل نكون قد برأنا أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى وأقمنا الحج على الناس وعلى المجتمع، والهداية بعد ذلك على الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، بهذه العجالة تنتهي قصة هذا الرجل العظيم. هي تنتهي القصة، ولكن يبقى الموقف ويبقى الحماس وتبقى العبرة في النفوس لكي تكون زادا نتزود به في طريق الله سبحانه وتعالى على هذا الدين العظيم. ونسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يقتفون أثر الصالحين ويقتدون بهم، ويكونون خير خلف لخير سلف. هو لي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا.